الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المؤمنون، للقرآن العظيم جماله وجلاله وهيبته ووقاره، وما اتصل عبد بهذا القرآن العظيم إلا ناله شيء من هذا الجمال والجلال والبهاء والوقار. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جعل الله عز وجل هذا القرآن بمثابة الروح للجسد، فالقرآن هو حياة القلب، والروح هي حياة الجسد، وقلب لا قرآن فيه فهو ميت. خلق الله جل وعلا أجسادنا من الأرض فجعل غذاءها من الأرض، وخلق أرواحنا من السماء وجعل غذاءها من السماء. وعلى قدر اتصال العبد بوحي السماء يكون سعادته، تكون سعادته وتكون حياته الطيبة، يحيا الحياة التي قصدها الله وعناها بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لما روى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حديثه الذي رواه عثمان بن عفان، والذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وجاء في لفظ: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، كان قد روى هذا الحديث التابعي الجليل عبد الله بن حبيب السلمي، وهو من سادات التابعين. لما روى عبد الله هذا الحديث عن عثمان رضي الله تعالى عنه كان حريصا على العمل به، فمكث يقرئ القرآن طلبا وامتثالا ورغبة لنيل فضل إقراء القرآن وتعلم آياته والعمل به. فمكث يقرئ القرآن في مسجد الكوفة 70 عاما، وقيل 40 عاما، وكانت آخر حياته مع القرآن، إذ أن العبد إذا عاش حياته مع القرآن نمت أيامه وأزهرت وأوردت وأورقت، حتى كانت آخر حياته بين المصحف، فتوفي رضي الله تعالى عنه ورحمه وهو يقرئ القرآن في المسجد. نعم، فمن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وهل أعظم من أن يبعث العبد يوم لقاء ربه وهو قد بعث إما قارئا أو تاليا أو متدبرا أو عاملا بكتاب ربه جل وعلا؟ إن ذلك والله لهو الشرف العظيم. قال ربنا: وإنه لذكر لك ولقومك، أي إنه، أي هذا القرآن، لشرف لك يا محمد ولقومك. ولذا أوصى عباده بقوله، بل أوصى نبيه بقوله وأمته من بعده بقوله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. أي استمسك يا محمد بهذا القرآن، والاستمساك صيغة مبالغة، استمسك بهذا القرآن عملا وتدبرا وتلاوة واهتداء. إن الحياة مع القرآن ليست بمجرد قراءة حروفه، بل بإقامة حدوده. الحياة مع القرآن ليست بحفظ الحروف، وإنما بإقامة الحدود. حفظ القرآن هو بإقامة العدل والإيمان والإنصاف والإحسان، بالاستسلام لله الواحد الديان، بإقامة الصلاة حق القيام، ببر الوالدين، بالصدقة والإحسان، بكف اللسان عن الأذى، بكف اللسان عن الغيبة، بكف العين والبصر عن النظر الحرام، والأذن عن السماع الحرام، واليد عن أكل المال الحرام، والقدم والرجلين عن الذهاب إلى مواطن الحرام. كل هذا من حفظ القرآن، من حفظ حدود القرآن. إنما أنزل الله جل وعلا كتابه ليعمل به، فاتخذه الناس قراءة كما جاء في النص النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا القرآن إنما نزل ليتدبر، إذ أن التدبر هو مفتاح العمل. قال ربنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فذكر رب العزة والجلال التدبر قبل التذكر، في كناية أن من أراد التذكر فعليه بالتدبر. من أراد التذكر والاعتبار، من أراد الانتفاع بكلام الله الواحد الديان، فعليه أن يتدبر معاني القرآن. وأول مفاتيح تدبر القرآن في تعظيم الواحد الديان، في تعظيم جناب الواحد الديان جل وعلا، إذ يقول ربنا: قاف والقرآن المجيد. فإذا كان قرآنه مجيدا ممجدا، فكيف بالمجيد جل وعلا الذي أنزله سبحانه وتعالى وغيرها من الآيات. فتعظيم جناب الرب جل وعلا في القلب يدفع بالعبد إلى تعظيم كلامه وتوقير آياته، يدفع بالعبد إلى الحسرة والندم إذا فرط في قراءة القرآن أو استماعه. لا تتعلل بأعذار واهية وحيل شيطانية تبعدنا عن وحي كلام ربنا جل وعلا، فإن هذا الوحي العظيم بمثابة النور، وإذا انطفأ النور من القلب أظلم الجسد وأظلمت الروح. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه، وليس من قرأه فحسب أو تلاه فحسب أو سمع آياته فحسب، فإن التلاوة والقراءة والاستماع والتدبر هي وسيلة لأجل تحقيق غاية. وما هي الغاية من كتاب الله؟ هي التدبر والعمل. فإذا لم يوفق العبد إلى التدبر والعمل لم يجد اللذة الحقيقية مع كلام ربه سبحانه وتعالى. فأول مفاتيح التدبر في تعظيم جناب الواحد الديان جل وعلا، وذلك بتعظيم آياته وتوحيد أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته جل في علا. والمفتاح الثاني في الحرص على ما في الحرص على معرفة ما يقرأ العبد، وذلك لا يتأتى ولا يتحصل عليه المؤمن إلا بالرغبة الصادقة الشديدة. والحبيب حريص كل الحرص على معرفة كلام حبيبه، لو كان بلغة لا يعقلها فكيف بكلام الرب جل في علاه وتقدست أسماؤه وصفاته. فأول بل ثاني مفاتيح تدبر القرآن في معرفة ما يقرأ العبد أو ما يحفظه ويتلوه. وإن من تيسير الله لأمته وإن من تيسير الله لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يسر معاني القرآن وحفظ آياته، فقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال المفسرون: أي هل من طالب حفظ وفهم فيعان عليه؟ وطالب الشيء هو الصادق في رغبته. طالب الشيء ليس مجرد الإنسان الذي لا يتعدى مكانه الأماني فحسب. طالب الشيء هو الذي يتلو طلبه أي يتبع طلبه رغبة صادقة. فالهدف هو ما يتلوه عمل أو خطة لتحقيقه، أما الأماني فهي مجرد سراب زائل وأمان واهية يتمناها العبد ولا يتبعها بعمل أو خطة أو إجراءات تحقق هدفه. فالله جل وعلا يؤكد في هذه الآية أن من طلب الحفظ أو الفهم عن الله جل وعلا صادقا أعانه الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يتساءل سائل فيقول: شرعت في حفظ القرآن أو قراءة بعض آياته فوجدت صعوبة بالغة في ذلك، عسر علي فهم القرآن، تغلب علي الشيطان فقطع عني حزبي ووردي لأشهر عديدة، حفظت بعض آي القرآن ثم توقفت عن ذلك بل ونسيت كل حفظي، فأين التيسير الوارد في الآية؟ فيقال: إن القرآن ولا شك ميسر لعباد الله، وأعظم معاني التيسير أن الله جل وعلا جعل من خصائص هذا القرآن أنه محفوظ في الصدور قبل أن يكتب في السطور. وأتني بكتاب مقدس نزل من عند الله من التوراة أو الإنجيل أو الزبور، حفظه أتباعه في صدورهم قبل أن يكتبوه في سطورهم. لا تجد تلك المزية والخاصية إلا في أمة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا معنى عظيم نغفل عنه، وهو من أعظم معاني التيسير. المعنى الثاني: أن من معاني التيسير في هذا الكتاب المقدس القرآن العظيم أن صغار الناس يحفظونه قبل كبارهم، وهذا من جلال القرآن وجماله وعظمته وهيبته وكمال منزله جل في علاه. المعنى الثالث من معاني التيسير أن هذا القرآن ميسر لمن صدق مع الله في طلبه. هذا القرآن نور وكتاب مبين، كنز يحويه المؤمن في صدره، فهل كل من تلطخ بالذنوب والمعاصي وأقام عليها وأصر عليها يوفق لأن يحوي هذا الكنز العظيم في صدره؟ لا بد من التمحيص، لا بد من الابتلاء ليعلم الله الصادق من غيره في حفظ هذا القرآن وتلاوته وتدبر معانيه، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليمحص الله الذين آمنوا، ليبتلي العبد هل يصبر، هل يواصل في مشواره في هذا الكنز العظيم أم لا. أما المعنى الخامس من أحد معاني التيسير في هذه الآية العظيمة هو أن الله جل وعلا يبتلي، بل إن الشيطان الرجيم يتقعد للعبد ليقعده عن هذا الشرف العظيم، ليضله ويغويه ويصعب الأمر عليه حتى لا يحوي هذا الكنز العظيم في قلبه. ولذا جاء من أعظم آداب القرآن الاستعادة قبل قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا علة لطيفة، أن الشيطان يترصد للعبد عند الرغبة في قراءة القرآن أو تلاوة القرآن أو حفظ القرآن، لما أمر الله بالاستعادة نصا عند هذه العبادة؟ لأن الشيطان يعلم علما يقينا أن من أعظم مراتب العبد عند الله حينما يختلي بكلام الله، يعلم أن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، يعلم أن أناسا تعاهدوا هذا القرآن فرفع الله درجاتهم في الدنيا والآخرة، يعلم أن هذا القرآن يقلب الموازين، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أتريد أيها المؤمن الكريم أن يقعد الشيطان ولا يغويك عند قراءة القرآن؟ كلا، لأنه يعلم أن العبد بقراءته لكلام ربه وتلاوته وحفظ آياته سيرتقي مرتقا عظيما في الطاعة والتقوى والإيمان والإحسان والقرب من الرب الواحد الديان جل وعلا. فهذا القرآن ميسر لكن لمن صدق في عزيمته ولمن عظمت همته. فاللهم اجعلنا وأولادنا وأبنائنا وأزواجنا وأحبابنا من أهلك وخاصتك. اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن من أعظم ما ترفع به الدرجات وتكفر به السيئات وتعظم به القربات تلاوة آيات رب البريات جل في علاه. قال ربنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ثم اعلموا وفقني الله وإياكم لمرضاته، وجعلني وإياكم من أهله وخاصته، أن من أيسر الأسباب لفهم القرآن للعيش في كنفه والتربية في جنابه أو التربية تحت جنابه معرفة مفردات القرآن، إذ أن الله جل وعلا يسر هذا القرآن ويسر كثيرا من مفرداته وكلماته ومعاني آياته. بعض المعاني الخفية أو المفردات الغريبة في كلام الله هي يسيرة ومحصورة في مؤلفات لبعض المتقدمين والمتأخرين في مؤلفات أسموها بغريب القرآن، وهي الكلمات أو المفردات التي قد يعسر على البعض فهم مفرداتها. وفهم هذه المفردات معين بإذن الله عز وجل على فهم سياق الآية، فلو قرأ العبد قول الله جل وعلا: من شر الوسواس الخناس، فهم أن المقصود بذلك هو إبليس الرجيم، وأن إبليس يوسوس للعبد في سائر حياته إلى مماته. لكن عسر عليه فهم قول الله جل وعلا في وصف الشيطان الرجيم بالخناس، فلم يكتمل المعنى في فهم الآية. ولذا ما الذي يحصل؟ ينقص تدبره لهذه الآية. وما الذي يترتب على نقصان معنى فهم معنى هذه الآية؟ ينتج عن ذلك أمر في غاية الخطورة، ألا وهو نقصان أثر تلك الآية في قلب العبد، مما ينتج عنه بعد ذلك قلة العمل. شخص في عيادة نفسية يحصي أن أكثر أمراض العصر أو أن من أكثر أمراض العصر الابتلاء بالوسوسة. الابتلاء بالوسوسة، ولا سيما الوسوسة في أحكام الشرائع والدين، تكثر في المجتمعات المحافظة ولا سيما في المجتمعات المسلمة، إذ أن الشيطان يتخلل للعبد من تلك القناعات حتى يوسوس له في عبادته فيصده بعد ذلك عن العبادة. قراءة هذه الآية من شر الوسواس الخناس بتدبر وتعقل وتفهم تعيق وصول الشيطان لقلب العبد، بل تمنع عنه وتحجزه عن التغلغل في نفس العبد وفي روحه والعبث بقناعاته وإيمانه. من شر الوسواس الخناس، إذا فقه العبد معنى الخناس أي الذي يخنس ويضعف إذا ذكر الله، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه أن العبد يلازم ذكر الله آناء الليل والنهار حتى يضعف الشيطان، يستوعب قول ربه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي التجئ بالله، إنه هو السميع العليم. وقس عليها الكثير من الآيات في آية الكرسي وقصار السور، بل في أعظم سورة في الشافية في الكافية في الحمد في أم الكتاب في سورة الصلاة، سورة الفاتحة التي يقرأها العبد أكثر من 15 مرة ربما في اليوم، وربما لم يكلف نفسه في فقه معانيها من اليوم. احرص على أن تتعاهد هذه المراجع العلمية، هي كتب يسيرة بعنوان مفردات القرآن أو غريب القرآن. كتب غريب القرآن موجودة ومبسوطة ومنثورة عبر التطبيقات الإلكترونية، لو بحثت عبر جوجل أو عبر التطبيقات الذكية أو المتاجر الإلكترونية وأنزلت هذه البرامج في هاتفك المحمول، وكلما مرت بك آية أو كلمة لم تفقه معناها أو كانت غريبة عليك رجعت إليها ما الذي سيحدث؟ ستتكون لديك حصيلة هائلة من المفردات الغريبة في كتاب ربك. ما النتيجة بعد ذلك؟ ستجد للقرآن العظيم أثرا جليلا في قلبك في التدبر وفي العمل وفي الاتعاظ وفي التفكر وفي التبصر. كل هذه المعاني تتحصل بهذا المفتاح الجليل وهو فقه معاني القرآن العظيم. ومن أعظم مفاتيحه فقه مفردات غريب القرآن ثم تلاوة أو قراءة تفسير آي القرآن. والأصل في الإنسان أن يبدأ بالكتب المختصرة بالتفاسير المختصرة ثم التفاسير المتوسطة ثم التفاسير المتقدمة إن رغب في ذلك. ثم المرتبة الثالثة وهي أن يوفق العبد لتدبر بينه وبين نفسه. إذا قرأ آية كما قال الإمام ابن القيم هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة. إذا مررت بآية أنت مبتلى بالعقوق، تقصير في حق الصلاة، نظر حرام، استماع حرام، أكل مال حرام، تشعر بأن لسانك أو أنك لا تستطيع كف لسانك عن إخوانك بالتعدي في أعراضهم، إذا مررت بآية أنت محتاج إليها في شفاء قلبك كما قال الإمام ابن القيم كررها ولو 100 مرة. قال رحمه الله فإن قراءة آية واحدة بتدبر وتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة من غير تدبر ولا تفهم. فاللهم اجعلنا من خاصة عبادك، اللهم اجعلنا من خاصة عبادك، اللهم اجعلنا من خاصة عبادك، واجعلنا من أوليائك وأنصارك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى، اللهم اجعل القرآن دليلنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وانصر به دينك وأعلي به رايتك، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا واحرس ثغورنا، اللهم احم مقدساتنا واحفظ الحجاج والعمار وبلغنا يا ربنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بارك لنا في هذه الأشهر العظيمة وبلغنا شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام برحمتك يا واحد يا ديان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون الكرام، اعلموا أن من أعظم أيامكم يوم الجمعة، وقد أمركم ربكم جل وعلا بكثرة الصلاة على نبيكم عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فاغتنموا هذا اليوم بكثرة الصلاة على النبي المصطفى والحبيب المجتبى، واعلموا أن في آخر ساعة من هذا اليوم وهي قبل الغروب على الأرجح ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله إلا أجابه الله، فاسألوا الله لكم ولأنفسكم ولأولادكم ولأمتكم ولبلادكم وأوطانكم، اسألوا الله بالشفاء للمرضى والرحمة للموتى والنصر للمستضعفين والأمن للأوطان، إنه ولذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.